بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد. أخبار جمد خبر ده، وآحاد جمد واحد يا ده أحد. خبر واحد غيلوي چه متواتر ني في مصطلح كتاسوي دي. خبر واحد لان دي بيادري أقسام رازي ده صحيح حديث. مشهور عزيز وغريب. او بعض احناف مشهور یو دریم قسم منی د متواتر او د خبر واحد په منځ کې دا کتاب د پوارد اخبار الاحاد کې خبر واحد دلیل له قابل د احتجاج به په دې باندې عمل کیږي په باب د اعتقاد کې او په باب د عمل کې کم متکلمینو او اصولیینو چې دا فرق ذکر کړي چې خبر واحد باب د عمل کې په دې باندې عمل صحیح دی په اصول او اعتقادیات کې په دې عمل نه کیږي دا قول مرجوح دی او دا فرق بلا دلیل دی دلائل د قران او د سنت دارنګ اجماع د صحابه کرام او د سلف الامه پرې باندې دلالت کوي چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر که خبر واحد وي او چې په صحیح سند باندې ثابت شو نو دا حجت ده د شریعت په ټولو ابوابو کې برابر خبره ده که امور اعتقادیه وي او که امور عملیه وي او د دې په منځ کې دا فرق کول چې په باب د اعتقاد کې او په عمل نه کیږي او په فروع کې به په عمل کېږي په باب د اعتقاد کې دا حجت ده او په باب الاعمال کې په باب الفروع کې دا حجت ده نو دا تفریق او بلتون دا بلا دلیل ده بلکې اهل علم دین بدعي امر ویلي چې دا تقسیم چا کړي مقصد پرې باندې دا چې د الله د پیغمبر د احادیث وقت ختم کی امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب کې هغه احادیث براجه مکی چې مسائل د اعتقاد باغی کې خبر واحد چلیدلی او محدث العصر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمه الله پرې موضوع باندې مستقل کتاب لیکلی چې احادیث رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا حجت ده په عقائد او اعمال دواړو کې الحديث حجۃ فی العقائد والاحکام یو رساله ده بهترین پرې موضوع فاصل کې راغی او محاضره وا یو پیریډ په دې باندې غسته او غیلې بیا کتابي شکل ورکړل شوی رساله ته جوړا شوی الحديث حجه في العقائد والاحکام امام بخاری وی باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم والفرائض والاحکام باب دې بیان دی کی خبر واحد د رښتینی سړی دا به حجت وی اذان کې دارنګي په موس کې په روزه کې او په نور فرایض او احکامو کې چې ورشتي رکست به اذان وکړو نو دغه په اذان باندې به خلک چې پښمنی او خوراک باندې او ماهام اذان چوکې نو خلک به په روزه ماتي دارنګي د موس په مسائلو کې د روزي پاغې کې یو کسو میاش ملیدلې دا د احکام د شریعت په دی باندې عمل کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ایمان دعوت کی ورکړل او افراد لیګلی دي دا خبر واحد نشو یو صحابي به ولیګلو روح قوم لا چې دې له دعوت ورکړي د الله پیغمبر او دا د سيزونه الله پتا سو فرض کړی د دینه منع کړی ای وقول الله تعالی فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ولنوزل هر دلنا یو طائفه ليتفقهوا في الدين چه پو حاصل اکی پا دین کی ولینذرو قومهم اذا رجعو الیهم او چه ویر اخبال قوم کلس ورلوا پس راشی لعلهم یرجعو لعلهم یحذرون دید فارش لی اویریگی اولا پا دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العالمین داول چه دا هر اڈالی ندی یو طائفہ لارا شی دا طائفی اطلاق پا یو فرد باندیم کی یو کسلم طائفہ بیلی شی اغید خپل قوم د یری د پاره تلیشي او هغه له دعوت او تبلیغ کول شي ایمان طرف له دعوت ورکول شي. ويسمى الرجل طائفه, امام بخاري رحمه الله عليه یو کسلم طائفه وي لقوله تعالى الذي قال الله رب العالمين وجنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيودوا دل المؤمنان نتقبل من جن كله فلو اقتتل رجلا دخل في معنى الايه. امام بخاري كدبو كسان تقبل من جن ندام دي ايات بمعنى في داخل دي مسلمانان له حكم فاصلحوا بينهم لدي فمن صلح وكاي. وقوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله, او فاسق بلا خبر رارو تحقيق توي دا آیات مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کوو چې خبر دو واحد چې رښتینی وي دا حجت ته, او د دې بالمقابل کې یو فاسق او بې اعتماد سړي خبر رارو نو پاغي باندې عمل نشته تر کومه پوری چې تاسو تحقیق او پورا وضاحت نکړئ. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد, النبي صلى الله عليه وسلم سن خپل قاصدان او خپل عاملان يكي باديګري ليګلي يو به وليګلو ورپسې به بلليګلو خلق له د دين دعوت ورقولو عقيده توحيد به ورلخوله. فان سها احد منهم رد الى السنه, فشرط يو سن پدې کې خطا شو هيره پراغه نو خبره به سنت لرا واپس کیږي. ان الله د پیغمبر کوم حکم نه سنجوب اغیلوی په خطا کې بده چاقول نه قبول. او به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك بن الحويرث اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون, من امذول زوانان النبي صلى الله عليه وسلم دراغلي, فاقمنا عنده 20 ليله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا, النبي صلى الله عليه وسلم نرم دلو. فلما ظن ان قد اشتهينا اهلنا, کله ور لپته ولګی چې موږ خپل اهل له اشتها شوي, او قد اشتقنا يا مشوق را پورته شه, سالنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء احفظها او لا احفظها وصلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولی امکم اکبرکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې موږ وښی نو تاسو لدی یوتن اذان کوي, وګوره د یو اذان د ټول د فار دلیل ګرځول چې لوی په بوس کوي دا رنګ دی ویلي چې تاسو خپل اهل زماده دعوت او پیغام ورور سوي, او تاسو چې کوم مشر دی غلی بیا تاسو له امامتی در کوي. دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی, کتاب الاذان کې تیر شوی, باب الاذان للمسافر 131 نمبر. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي ليرجع قائمهم. كتابك من غزار د مزن فارغ شي اذان دي فارقي د پښمنی چې من غزار د مزن فارغ شي پته ورلو لګي چې د پښمنی لګ وخت پاتې دي چې خوراک سره کوو کی وينبه نائمكم او شيكم بده اشاره بيدار كي وليس الفجر ان يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى اصبعيه السبابتين. هي حديث وضاحت وتفصيل مخ كثير شبه في باب الاذان قبل الفجر كي 621 نمبر باني. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. ده حديث في كتاب الاذان كتير شوه 320 او 321 نمبر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا, نبی علیہ السلام یو ځل موږ کې خطا شو نو ماسپخینی پنځه رکعات وکړ. فقيل له ازيد في الصلاه قال وماذا قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. دا حدیث مخکې په کتاب الصحوه کې تیر شوی, باب الى صلى خمسا 1226 نمبر. ګوره یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ویلي چې تاسو موږ کې زیادت او سیواواله وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه خبره منلی او سجده سهوه کړی. دا یو قسم چې تعالی خبر رو رسول دا د عام کس خبر نه دی. محدثینو د دې لپاره ضوابط او معیار مقرر کړل دي چه دا یو کس دا با مسلمان وی عاقل بی بالغ بی سالم بی دا اسباب الفسق و خوارم المروءنا لکه تاسو لپا مصطلح کی تیر دی دارنگی دے چه روایت نقل کئی نو دا آغا چانا بے نقل کئی چه عام دے دا پا مثل باندی وی سقوی عادل وی او دارنگی دے دی پسند کی اتصال وی داغنے دا روایت او ریدلی دا تحمل چکم معتبر وجوه دی پا آغا طریقی سر دا حدیث تینا اغسط وی ذکر ای او دے دی حدیث دے کس شزوز و علت قادحنی نور نصوص سره تصادم راځي نو خبر د واحد لا حجت ته کله د اجماع د امت خلاف نوي او بل یو نس واضح د قران او د سنت راشد اغي تصادم ور سره نوي دا غیر لپاره بیا خپل جواب ته اهل علم مقرر کړی دي. خو به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. النبي كريم صلى الله عليه وسلم ركعت مسكره وخطا شو د ماسخين يا د مازيار مسكره مو ركعت اسلام درزوله. فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال اصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. احاديث في كتاب الصلاه 480 نمبر او في كتاب الاذان 714 نمبر تیر شوه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك نقول النبي عليه الصلاه والسلام رباعی مز دو رکعت کړه. یو صحابی ورلوی چې مز اول مختصر شو د نبی اسلام د خلکو نه تاسو کړه چې د ریشاو یې غوي او نبی اسلام دو رکعت نور وکړ او بیا سجده هوا وکړه. نو په دې سو کې اعتراض کې چې دا خبره واحد نه ده. نبی اسلام او سلام دې په خبره تراغ پورې تصدیق نه کړ چې نور نه تاسو نه کړه. نو که نور دوه درو کسانو ور سره اقرار هم کړو بیا خبره واحد ده. خبره واحد دی لهونو چې یو کس خبره کړي دغه متکلمین او اصولیین خو مشهور لم خبر واحد وی عزیز لم خبر واحد وی غریب لم خبر واحد وی فیو راوی وی غریب مغم دی پا دیس خبر واحد دی فدور راویان وی پا هر طبقه سی نویام خبر واحد دی او کدری راویان وی پا هر طبقه سی نویام خبر واحد دی. و بهی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكان وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. فباوله دثار مشكول يوكسور لراغه چې بيغا قران نازل شوه دي او نبي الاسلام له حکم شوه چې بيت المقدس په ځای باندې دي خانه کعبه له مخکې دي په مسکراته او په خانه کعبه له مخکې يوكسور لويل دي او خبر واحد باندې غي عمل کړی دي قبلې بدل کړي. کتاب الصلاه 403 نمبر باندې دا حدیث تیر شوه. فبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. نبي عليه الصلاه والسلام چې کله مدینه لراغه بيت المقدس طرف لشپاړه سی اول لس میاشتې مونږ وکول. وكان يحب ان يوجه الى الكعبه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر اخو قوله چې کعبه طرف لذي مخو ګرځي. فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبه وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الانصار فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبه فانحرفوا وهم ركوع في صلاه العصر. دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی په کتاب الصلاه کې 399 نمبر په کتاب التفسیر کې تاسو له تیر شوی په تفسیر د سوره بقره کې 4486 نمبر. فبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة من الجراح وأبوه وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر د تازه او کجورو شراب مور له جوړ کړو دا مو پسکول. فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها قال انس فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى انكسرت. شراب الحرمت حکم چراغ انس رضی اللہ عنہ کما ابو طلحه رضی اللہ عنہ فابو بیده من الجراح ابی بن کعب تازه او کجورو شراب سکول دې کی خبر را ورسېد یو کس وی چې شراب هو حرام شوی دی یو کس دی او اعلان یو کچھ شراب حرام شوی دی د حرمت دا حکم چې دی دا د اعتقاد سره تعلق ساتي اعتقادي مسله ده چې یو شی بارکه اول تا دا عقیده لرل چې حلال دی او عقیده لرل چې حرام شو. ابو طلحه رضی الله عنه علاوه چې اے انس پاسا او دا مټکی مټکی ټول مات کړه په کوم کې شراب دی وې ز پاسې دم اله مهراس هند کان یو لنګرې غونته و د لنګرې په شکل باندې کان یو خو اعلان دنه مواله مات شو. حدیث په کتاب الاشربه کې تیر شوی بار بار مخکې ذکر شوی 5582 نمبر په کتاب الاشربه کې. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سلا عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل اجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة نجران ولن نبي الإسلام يو أمان الدار سريب عبيدة رضي الله عنه لي قلو. دا حديث ودا ورقسي جكم حديث تدا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كدوارة يشوي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلاب عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. فغور یو کس دی نبی صلی الله علیه و سلم د ایمان له دعوت لپاره لیږي د ایمان دعوت چاله ورکول د عقیدی خبره نه د عمل سره تعلق د عقیدی خبر دا نبی صلی الله یو کس لیږي د بعض خطیبانو او د بعض خلکو په خلیبه نه د خبره جاری کیږي د خبره د دی دیني د خبر نه ني او به علم دا خبره کوي چ اخبار احاد دا په عقیده کې حجت نه ده او په عمل او فروع کې حجت ده. همن حد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه کرام او سلف د امت نه نه تاروستو ځان نه خود ساخته قواعد دې لپاره جوړ شوی چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه صحیح احادیث په دې باندې رد کړي. که احادیث په عقیده کې حجت نه نو متواتر احادیث خود شمیر دې ډېر چې کوشش کړل نو ترسل پوری یا 200 پوری احادیث متواتره ذکر کړي عام ورسره اهل علم نه مني کوم چې تواتر لفظي دي دوه درې روایتو کې مني خپل اهل علم نه تسلیمي چې احادیث متواتره دي په اعتبار د الفاظ سره نو مطلب دا د دوه درې احادیث یا ترسل پوری حدیث منم نور نه منم دا کوم مسلمانۍ دا. فبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم. فلما في حديث فاتشه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته اتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه جزاء أو الأنصار يومر غيره يورز بز دنيا وكار لو تمام بد نبي الإسلام مجلس فيه كم ده عقيدة أو عمل خبر بشوي ويغب ما له بيان كي يوكس ما له بيان كي أو فكما رسي بزمان أمبر وزب نبي الإسلام سروم نو كم ده عقيدة أو عمل خبر بد نبي الإسلام مجلس كي كيري ده بما ده خبر مرغري لما خام ده بيان كي. حدیث په کتاب العلم کې تیر شوی باب التناوب فی العلم 89 نمبر حدیث یو کم نوی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا فقال ادخلوها فارادوا ان يدخلوها فقال اخرون انما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعت فی معصیت انما طاعت فی المعروف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری خوب دنیکو پکار کی دنیکی کار چتا لسوک حکم کئی کاغا یو قسم دے او د عقیدی خبر در لکی یا د عمل خبر کئی بتابیداری دے کے. نا حدیث پا کتاب الاحکام کم تاسو لمخ کی تیر شوئے 7145 نمبر. فبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد اخبراه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله عز وجل. فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم وكذا فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلب مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلب مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغض على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. الحديث مختصر شوية وبار بار ذكر شوية 7193 نمبر كتاب الأحكام كي دارنگي 6826 نمبر 6633 نمبر او ګڼ مسائل پرې کې ذکر شوي دي. خو دلته مصنف رحمت الله علیه د دې لپاره ذکر کو چې ګوره یو کس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لېږلې د حد جاری کولو دپاره. حد یو حکم شرعي دی او په هغې کې یو کس لېږلی چې په دې باندې دا حد جاري کا تپوس چې راوکه که اعتراف د خپل جرمې وکړو نو سنګسارې کا. باب بعث النبی صلی الله علیه وسلم الزبیرة طليعة وحده. باب دې په بیان دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر رضی اللہ عنہ ایک یواز د دشمن خبر راوړو د فار لیګلې یو کس دی ورلې خبر راړه یو صادق وی یو رښتینی وی او تعالی یو خبر راوړ سې په هغه باندې عمل درامت کول شي دا حجت ده. او به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندم النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبیر. نبی علیہ السلام ترغیب ورکړه او خلکو له خندق پرز چې څوک به دشمن خبر راړي زبیر رضی الله عنه درې دلې چې زبیر راړه. ثم ندبهم فانتدب الزبیر ثم ندبهم فانتدب الزبیر ثلاثا فقال لكل نبي حواري له هر پیغمبر یو شاهزاده وي امدادي وي مخلص دوست وي او حواري الزبیر. وقال سفیان حفظته من ابن المنکدر. سفیان ابن عیینه چې راوی دی حدیث نه او دا حدیث ما د خپل استاد محمد ابن المنکدر نه یاد کړی. وقال له ايوب او ايوب سختياني لمحمد بن المنكدر نتقوس قولو ورلوي يا ابا بكر قال محمد بن المنكدر كنيه دشي ابو بكر حدثهم عن جابر ليل حديث جابر رضي الله عنه بيان كا فان القوم يعجبهم ان تحدثهم عن جابر داخلك بدي خوشالي جي جابر رضي الله عنه حديثه ورل بيانه. فقال في ذلك المجلس ويوم بدغ مجلس كي سمعت جابرا ما جابر رضي الله عنه ناوريد لي فتتابع بين احاديث سمعت جابرا المسلسل او بيدر بيد جابر رضي الله عنه احاديث بيان كريو وبعض النسخ راغلي دي فتابع اربعه احاديث سلور حديثه مسلسل بيدر بيد لغاتار جابر رضي الله عنه بيان كل. قلت علي بن المديني شراوي ده حديث ده امام بخاري استاذ ده دوي ما خپل استاذ سفيان بن عيينه لوي فان الثوري يقول يوم قريظه نبي رسول دا امام سوری سفیان سوری رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کړي نو یوم قریظه په ذکر کړي دا ذکر کل چې د نبی صلی الله علیه وسلم الناس یوم الخندق په یوم الخندق ذکر کړي او سفیان سوری په خپل روایت کې یوم قریظه ذکر کړي. یوم قریظه او یوم خندق دواړه یو دي. یو واقعا چې خندق غزا کېدنې د دین وروسته بیا د قریزه او اغم شوي دا تعلق یو د تعرض نشته خو یو لفظ د خندق ذکر کوي د قریزه فقال ويما لخل استاذ سفيان بن عيينه وي قضا حفظته منه دا سي ويما لخل استاذ محمد بن المنقدر نيات كني كما انك جالس لك تم علم خام خناستي شغل يوم الخندق خندق رضي ذكر قول ما نهير ندي قال سفيان هو يوم واحد سفيان بن عيينه بي اول شراد يورز دا وتبسم سفيان مسكيش وي خاندل كما لفت خندق او د قريزه يو واقعانا وما دخل استاذ محمد بن المنقدر نا اوريدي چې لفظ د خندق ذکر کول نو ذکر لفظ د خندق یادو باب قول الله لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ایمان والو مور د نکي د نبي اسلام کورونو له مگر دا چې تاسو له اجازه توشي فاذا اذن له واحد جاز دې به معنا غاني دي په یو ځل تاسو له اجازه توکړه فردا جایز دي دو درې پیری اجازه له ضرورت نشته یو ځل له اجازه تو شنو جایز دي یا فاذا اذن له واحد جاز چې دروازه دې سکول او د کور د نه یو کس در له اجازه تو کړه سره جایز دي چې د نشدانې ته ټول کور والے به تاسو اجازه درکړي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فامرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره في الجنة ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره في الجنة دا غوغد حديث دي شبه فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتير شوي 3674 نمبر دارنگي 3693 نمبر نغور دي يو کس خبر دي او صحابه کرامو قبول کړه ابو موسی رضی الله عنه نبی اسلام او ابو بکر رضی الله عنه د جنت زیره ورکا دی ورله عمر رضی الله عنه یاد کو بیا عثمان رضی الله عنه دا یو صادقه خبر دی دی قبول کړه او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربه له نبی اسلام بالا خانه کې وو غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسود على راس الدرجه فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فاذنني دا وجود حدیث چې تاسو مخ کې تیر شوه په تفسیر د سوره تحریم کې امام بخاری رحمت الله عليه دغه سوره له سوره المتحرم وي سوره المتحرم په هغه کې د حدیث ذکر شوه 4913 نمبر وجود حدیث ده باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الامراء والرسل واحدا بعد واحد نبي الاسلام والسلام مخبل عاملان وقاصدان يوم الفسليغل يكي بادي غري غور يو يو عامل بو يو يو قاصد بو خلق الذي ايمان دعوت ورقولو ونبي الاسلام پیغام به رسول وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلمي بكتابه الى عظيم بصرى يدفعه الى قيصر دحية الكلبی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لے گلے و خط ور کرے ہو دب مصراغ مشر کم دے وغلب دا خط ور کی وغلب دا خط لو قصر لے ور کرے ہو وبهی قال حدثنا یحیم مکیر قال حدثنا اللیس عن یونس عن ابن شہاب انہو قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابه الى کسرہ فامره ان یدفعه الى عظیم البحرین يدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه كسرى مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق احاديث في كتاب العلم كي باب ما يذكر في المناوله كترشوه 64 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة بن الاكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشورا أن من أكل فليتم بقية يومه ومن أكل ومن لم يكن أكل فليصم هذا حديث في كتاب الصوم 1924 دارنگ 2007 نمبر مانے تیر شوے دے يوكس إعلان کردے نطول خلق پاغی بات دروجا کردے دا او یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیگل نو نبی علیہ السلام خط یغه په دعوت به توحید باندې مشتمل او اغه لیگل باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب ان يبلغوا من وراءهم ده نبی کریم صلى الله عليه وسلم وصیت چې کبه د عربو وفدونو له بقولو دا چې زماده وصیتونه او د دین پیغام نور خلق له رسوي قاله مالک بن الحويرث مالک بن الحويرث رضی الله عنه حدیث چې په کتاب اخبار الاحاد کې اول ذکر شو اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون من ابذول زوانان نبی علیہ السلام دراغلیش او نبی علیہ السلام سره مشرش پی تیری کړي او بیا نبی علیہ الصلات والسلام لیږي ولې چې زماده پیغام خپل خلق له رسوي او چې دموږ وخت شنو یو دی پکې اذان کوي او مشر د امامتی درکړي وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة حا وحدثني اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن ابي جمره قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال لي ابن عباس بذ تخبل تخبان اذا تركين ولمبيبه ان وحد عبد القيس لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوحد قالوا ربيعه قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفارا مضر فأمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأزن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمسة ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليلة ويلة تاسخ القوم للإيمان دا دعوة رسوي الحديث تاسخ لبار بار مخي تيرشوه تفصيلا درلة تيرشوه فكتاب الإيمان كباب أداء الخمس من الإيمان بريفا زوستا نمبر باب خبر المرأة الواحدة یو زنانا چه صادقه و عادله وی ثقه وی ملاغی خبر قبلون شریعت کی لا جائز دی بلکه لازم دی و بهی قال حدثنا محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبرية قال لی الشعبی ارائیت حدیث الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين او سنة ونصف فلم اسمعه روا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا توبة العنبري كمال امام شعبي ويليو وي آيات هذا حسن بكل رحمة الله لدى روايات كتلي كده سمرة دير روايات مراسيل دنبي الاسلام ننقل كي ذكا حسن بصري تابعي ده روايات دنبي الاسلاة والسلام ده قبلي ده مرسلنا ده وغور ده مراسيل روايات نقل كي آلان كده ابن عمر سيب سايا یو نیم کال یا دو کال پاتې شوم نو ما دا اغنه روایت نه دی اوریدلی علاوه د یو روایت نه کوم چیز ذکر کړی قال کان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد و ابن ابي الاسلام سمرغلی چې باغی کې سعد النبي وقاص رضی الله عنهم فذهبوا ياكلون من لحم النبي كريم صلى الله عليه وسلم سره تدري فوخي قوري فنادتهم امراه من بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لحم ضب فامسكوا یو زنانه اواز ورکړو چې دا میمونه رضی الله عنها وا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ماسی یا د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبيانو کې ورو اواز ورکړو چې وردا د سمسری خو خدا تشلان دی فامسکو ولي بنشيو دایره خورا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلوا واطعموا نبی صلی الله علیه وسلم خپل نور باندې مخوي فانه حلال دا سمسره خو حلال ده او قال لا باس به نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې سم مانعت نشته شك فيه تراوي بدي شك بتداسي ويلي حلال يا لا بأس به ولكنه ليس من طعام نبي الإسلام زمان قوم طعام نني نظور سرى أدتني زمان جلين مني باكي لا حلال لي الحديث بكتاب الأطعمة في ترشوه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فان جزار تين سوء كان وينم برباني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين